الوجه الخامس الذي يذكره ابن القيم مما يحفز الإنسان على الوصول للرضا عن الله وأن يستوي عنده حال المصيبة وحال النعمة، يقول أن العبد جاهل بعواقب الأمور وسيده سبحانه وتعالى أعلم بمصلحته، أعلم بمصلحة عبده وأعلم بما ينفع هذا العبد. فما دام الواحد منا يقر بجهله، ونحن نقر بجهلنا، إنه كان ظلوما جهولا، نحن نجهل ونسبة ما نعلمه إلى ما نجهله لا تذكر، وفينا الجهل ونحن مقر الجهل وأنفسنا مقر الجهل ولا نعلم إلا ما علمنا الله. فما دام أن الجهل صفة من صفات العبد وسيدنا أعلم بما يصلح لنا، فهنا على الإنسان أن يرضى بما قدره عليك هذا السيد، لأنه هو أعلم بك منك وأعلم بما يصلح لك وأنت جاهل. الوجه السادس الذي يذكره ابن القيم يقول، يعني خلاصته، يقول أن العبد من جهله أنه يظن أن مصلحته هي فيما يريده ويحبه، بينما القضية ليست كذلك. يعني ليس دائما ما تحبه وتريده هو مصلحة لك، إنما مصلحة الإنسان فيما يكرهه أحيانا أضعاف أضعاف مصلحة الإنسان فيما يحبه، والواقع شاهد على ذلك، والحياة شاهدة على ذلك، وتجارب الحياة تؤيد ذلك. كثيرا يكرهه الإنسان من الحوادث وإذا به يكون عاقبته خير. فإذا تبين أنه لا ارتباط بين مصلحة الإنسان وبين ما يحبه ويريده، فقد تحب وتريد شيئا تظنه خيرا لك وهو ليس بخير، وقد تكره شيئا وتظنه شرا لك وهو ليس بشر، كما قال الله: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى، والآية الأخرى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، والآية الأخرى أيضا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذا لجهل الإنسان. فإذا استقر هذا عند الإنسان علت همته إلى الرضا بما أتاه من الله في حال مصيبته، كما أنه يكون راضيا فيما أتاه الله في حال نعمته.